الحديث الصحيح، سؤال، الحديث الصحيح شو بتصنفوه؟ ضمن المتواتر ولا ضمن المشهور؟ لشوف إذا عم بتركزوا وعم بتشغلوا الدماغ، أي الجمجمة. الحديث الصحيح ضمن المتواتر ولا ضمن المشهور؟ هذا الخبر المتواتر، ايه، من كسرة لكسرة في الطبقة الثانية لكسرة في الطبقة الثالثة، ايه الصحيح، الحديث الصحيح تصنيفه ضمن المتواتر او ضمن المشهور او ماذا؟ إذا كان صحيح لشو بده يحسنوا؟ ما الحسن دون الصحيح، ما هو صحيح كيف بيقولوا حنه حسن؟ لا، في دون ذلك، في أقل من ذلك. يعني بتعرفوا إذا عم بتناقشوا وهبة وعنده شوية علم بالحديث، صدقوني بيكسحكم عن جد. الصحيح، الحديث الصحيح منه ما هو متواتر ومنه ما هو مشهور، ومنه ما هو حديث آحاد. يعني أنا طرحت السؤال بطريقة بدي تطلعوا لي أنتوا الجواب، مش أنه ما بقولكم اختاروا بين هيدا وبين هيدا. قد يكون الحديث صحيحا لكن ليس متواترا. كل حديث متواتر فهو صحيح، لكن ليس كل حديث صحيح يكون متواترا. قد يكون مشهورا، قد يكون حديث آحاد. ليس إن رأيتم والحديث الصحيح ليس معناه أنه لا بد أن يكون متواترا. طيب، واضحة الصورة؟ ومنه ما هو دون ذلك. فالمستفيض الذي هو المشهور يعني إذا شي يوم هيك شي مرة حبينا نحكي نعطي بمصطلح الحديث، بتصير بتعرفوا شو يعني الصحيح وشو شروط الصحيح وشو المشهور حتى يسمى الحديث مشهورا، شو اشترطوا حتى يكون حديث آحاد. بمرق معنا شوي هون بس تفاصيل بالمصطلح بتصير، هذا منه موضوعنا. يعني فالمستفيض الذي هو المشهور حجة في الاعتقاديات. يعني يستدل بالحديث المشهور في إثبات حكم يتعلق بالمعتقد، بالعقيدة يعني. لأنه يفيد العلم كالمتواتر، فالحديث المشهور أو فالمشهور فالمشهور بدون فالحديث فالمشهور رتبة يعني درجة أو مرتبة بين المتواتر والآحاد، عم نحكي عن ثلاث أنواع من الأحاديث الصحيحة: المتواتر صحيح، المشهور صحيح، والآحاد. حديث الآحاد قد يكون صحيحا، يعني إذا الثلاثة صحاح فالمشهور بين المتواتر وبين الآحاد يكون درجته، يعني أصح الحديث الصحيح، أصح الصحيح المتواتر، ثم المشهور، ثم الآحاد. وبعض العلماء وهو الآمدي ألف مد ميم داليا آمدي، وهو الآمدي اشترط المتواتر للاحتجاج في أمور العقيدة، يعني عنده لا يحتج على أمر عقائدي إلا بالمتواتر. لا يحتج على أمر عقائدي أو عقدي، عقدي أو عقائدي، أنا كنت بدي أقول عقدي بس قلت ما تفهموها خلوها عقائدي، يعني يتعلق بالعقيدة، إلا بالمتواتر. واشترط غيره وهو الخطابي الحنفي للاحتجاج في أمور العقيدة ألا ينزل الحديث عن المشهور، يعني عنده المشهور حجة يحتج به، أم ما قلنا لا ينزل عن المشهور، فإذا كان أعلى من المشهور طبعا يكون حجة. المتواتر ما في خلاف، ما في كلام عليه، يفيد العلم اليقينية. وما نزل عن المتواتر والمشهور وما نزل عن المتواتر والمشهور ليس حجة في العقائد، وإنما هو حجة في الأحكام. الآمدي نفس الأمر. الخطابي اشترط المشهور أقل شيء، والآمدي اشترط المتواتر. اثنيناتهم لا يحتج به في العقائد، عندهم اثنيناتهم لا يحتج بالآحاد في العقائد. نعم، وإنما هو حجة في الأحكام. إلا إذا كان الحديث الآحادي، إلا إذا كان حديث الآحادي غير مختلف في توثيق رواته. إن ضعف بعض الحفاظ أحد رواة الحديث الآحاد وقواه بعضهم فلا يحتج به بالعقيدة، بأمر العقيدة. أما إذا اتفقوا ما كان في خلاف بين الحفاظ على توثيق كل سند الحديث، رواة الحديث، عند ذلك يحتج به في أمر العقيدة عند غير الآمدي. رواته انا بخليني صيغها، انا بصياغتي شو كتبته؟ بدي جملة مفيدة. فيحتج به في العقائد، إلا إذا كان حديث الأحكام غير مختلف في توثيق رواته فيحتج به في العقائد. عند غير الآمدي لا عبرة بما ينفرد به الآمدي، قال الشيخ عبد الله حفظه الله: إن كان حديث مدينة لافر، إن كان حديث الآحاد غير مختلف في توثيق رواته، إن كان فهذا يحتج به في العقائد عند غير الآمدي، لأن العبارة اللي كتبها حديث الآحاد غير مختلف في توثيق رواته، منه تعريف لحديث الآحاد هذا، قد يكون حديث آحاد ومختلف في توثيق رواته، يعني العبارة ناقصة حتى لا تفهم، يعني يكون شخص داخل جديد فيفهمها على المعنى الذي يعني على المعنى غير الصحيح. قال الشيخ عبد الله حفظه الله: هو الآمدي خالف كلامه، هو الآمدي خالف كلامه، أي خالف كلام نفسه، لأنه يقول في موضع: لأنه يقول في موضع من قال الله جسم لا كالأجسام لا يكفر، لأنه يقول في موضع من قال الله جسم لا كالأجسام لا يكفر، لأنه فهم من هذه العبارة نفي كونه جسما، بسبب قوله لا كالأجسام، يعني على زعمه قال اللي بيقول الله جسم لا كالأجسام هذا ما بيكفر، لأنه لما قال لا كالأجسام بيكون نفى الجسمية عن الله، هيك فهم، مع أنه في الحقيقة لما قال الله جسم أثبت بقوله الله جسم أثبت الجسمية، فلا ينفعه قوله لا كالأجسام، كأنه يقول الله جسم الله ليس جسما، هذا معنى هذه العبارة، معناها الله جسم الله ليس جسما، فأثبت فلا ينفعه النفي بعد ذلك، بعد هذا الإثبات لا ينفعه قوله لا كالأجسام، لذلك الإمام أحمد قال من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر، لكن الآمدية ما فهم هذا المعنى من هذه العبارة، ما فهم، الله يؤتي الفهم من يشاء، مع كونه عالما كبيرا لكنه ما فهم. يعني ظن هو أن معنى لا كالأجسام نفي للجسمية عن الله. حنحكي ايه. فإن قيل يعني إذا قيل مثلا إذا قيل لكن القائل قال الله جسم لا كالأجسام، الجواب جواب يعني عن الآمدي أنه فهم من قوله الله جسم فهم أنه موجود، فهم من كلمة جسم أنه موجود، لكن كلمة جسم ليس معناها موجود. إن كان لا يفهم إلا هذا المعنى، إن كان لا يفهم إلا هذا المعنى، يعني إن كان يظن أن في اللغة كلمة جسم تأتي بمعنى موجود لجهله، أما إن كان يعرف أن كلمة جسم في لغة العرب ليس لها إلا المعنى المعروف ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب فنسب ذلك إلى الله كفر. لا ينفعه قوله أنا أقصد بها أنه موجود، لا ينفعه لأنه يفهم المعنى. هو هيك ظن ما كفر القائل لظنه أن القائل يريد من كلمة الله جسم الله موجود. مشان هيك لا عبرة بما ينفرد به، قال الشيخ بما ينفرد به الآمدي يعني بما خالف كلامه كلام غيره، لا عبرة بكلامه. وعلى أنه يعني لم يكفره لأنه فهم من قوله لا كالأجسام نفي الجسمية، وعلى أنه يحمل قوله جسم على أنه موجود، يعني يفسر الله جسم بالله موجود، ذكر ذلك في موضع وهذا القول ضعيف، لما نقول هذا قول ضعيف ما ننسى انه نحن عم نحكي بأمور العقيدة، فالضعيف لا يحتج به في أمور العقيدة. إثبات صفة لله تعالى لا تكون بقول صحابي ولا بقول تابعي، إلا بالقرآن والحديث المتفق على صحته، مش أي حديث صحيح، الحديث المتفق على صحته الذي لم يختلف فيه بين الحفاظ، بالإجماع صحيح، بهذا يثبت لله الصفة. أما إن قال تابعي أو قال صحابي فكلامه ما ينسب إليه ليس حجة في إثبات صفة لله، إلا إن كان قوله مؤيدا بالكتاب والحديث المتفق على صحته. فمن قال إنه يثبت لله صفة بقول تابعي أو صحابي كفر. من قال إنه يثبت صفة لله بمجرد قول تابعي أو صحابي، من قال إنه يثبت صفة لله بمجرد قول صحابي أو تابعي دون أن يعضدهما، تعرف يعني يعضدهما؟ يعني يؤيدهما، يعني قول التابع والصحابي، دون أن يعضدهما كما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، يعني نؤيدك بأخيك لموسى، أيده بهارون، دون أن يعضدهما قرآن أو حديث متفق على صحته، كفر القائل. هذه المسألة حررت على الشيخ 3 مرات، حكم تكفير قائل هذا الكلام الشيخ ذكره 3 مرات. يعني إذا شخص قال من صفات الله كذا مستندا إلى قول صحابي، أثبت لله صفة لم ترد في القرآن ولا في الحديث المتفق على صحته، مثلا الجلوس أثبت بزعمه نسب إلى الله صفة الجلوس مستندا إلى قول تابعي، لأنه ينسب إلى تلميذ ابن عباس، شو اسمه، جاء مجاهد ينسب إليه أنه فسر المقام المحمود بأن الله يجلس محمدا معه على العرش يوم القيامة. هذا لا يثبت عن مجاهد، لكن الوهابية يحتجون بهذا الكلام المنسوب إلى مجاهد، فالرد عليهم يكون بقولنا لا تثبت لله صفة بقول صحابي أو بقول تابعي، وهذا بالإجماع، إلا أن يعضدهما قرآن أو حديث متفق على صحته، ومن قال إنه تثبت يكفر. قلنا وعلى أنه يحمل قوله جسم على أنه موجود، هذا قاله في موضع وهذا القول ضعيف. فاصل. والحق أن من قال والحق أن من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، وقد صرح الإمام أحمد بتكفيره. نقل ذلك عنه صاحب الخصال، الخصال حطوها بين مزدوجين كتاب، الحنبلي. كما ذكر الزركشي اللي بيعرف يجيب لنا مين هو صاحب الخصال المراد هنا، لأنه يوجد كتب كثيرة تحت هذا العنوان الخصال. الخصال نعم، اللي بيقدر يجيب لنا مين هو صاحب الخصال بيكون عمل إنجاز كبير. ثلاث مرات سألت الشيخ عنه، ثلاث مرات في فترات بعيدة متفاوتة، مرة حتى بالتليفون من هون لبيروت سمعت صوت الشيخ يعني. قال لا يحضرني اسمه الآن، ولما رحت عند الشيخ كمان قلت خليني يعني قد يقال سهل الأمر. كنا عملنا بحث مع الشيخ سمير، كان عندي الشيخ سمير حفظه الله، واتصلت بأحد المراجع الكبرى على الأقل مرجع لإلي يعني الشيخ أحمد الشامي، وسألناه على التليفون يعني إنه إذا بيقدر يطلع لنا شيء، بيقدر يوصل لشيء بهالأمر. فالمهم وصلنا إلى اسم، إلى اسم ابن البناء الحنبلي. فقلت له للشيخ ببيروت هل هو ابن البناء أم غيره؟ قلت خليني نسهل، ابن البناء حنبلي وقبل الزركشي، وله كتاب اسمه الخصال، وترجمته في بغية الوعال السيوطي. قال الشيخ يحتمل هو أو غيره. يحتمل هو أو غيره. يعني رجعنا لكن الزركشي ثقة في النقل، هو نقل عن صاحب الخصال ما نقله صاحب الخصال عن أحمد من تكفيره للقائل الله جسم لا كالأجسام. شو كتبتوا؟ والحق أن من قال الله جسم لا كالأجسام كافر، شو كمان؟ كفر. وقد صرح الإمام أحمد بتكفيره كما نقل عنه ذلك صاحب الخصال الحنبلي فيما نقله عنه الزركشي، فيما نقله عنه الزركشي أو كما ذكر الزركشي. فإن قال الله جسم وسكت كافر بالأولى. يعني إذا قال الله جسم لا كالأجسام يكون كافرا، فكيف إذا قال الله جسم فقط وسكت؟ فإن قال الله جسم وسكت كافر بالأولى. بلا كلام عند أهل الحق، يعني ما في خلاف. إلا عند الوهابية لعنهم الله، إلا عند الوهابية لعنهم الله. فعندهم الله جسم حقيقي، فعندهم الله جسم حقيقي، وله حيز على زعمهم هو جهة فوق، وقولهم لا كالأجسام تمويه حتى يسكت عنهم، وليس عندهم دليل فإن قيل لهم هذه الشمس جسم أم لا؟ يقولون بلى جسم، فيقال لهم أليست في جهة فوق؟ فيقولون بلى. فيقال لهم أليس لها حد، يعني حجم، كمية، مقدار، أليس لها حد ومساحة؟ فيقولون بلى. فيقال لهم أنتم تزعمون أن معبودكم جسم له حد ومساحة وتحيز في جهة فوق، وتقرون بأن الشمس جسم ولها حد ومساحة وتحيز في جهة فوق، فما المانع فما المانع على موجب كلامكم، يعني على مقتضى كلامكم، على مؤدى كلامكم، فما المانع على موجب كلامكم أن تكون إلها؟ هاتوا إن كان عندكم دليل. ولن يجدوا إلى الدليل سبيلا. لأنه لا دليل على معتقدهم الفاسد. الوهابية ما سمعوا بيقولوا هالكلام، سمع جهال بيروت، بعض جهال بيروت بيقولوا هيك، بس ما سمع انه وهابي اذا كان الصباط مقلوب بيقول حرام، ولا مرة سمع. يعني هالامر منه مشهور حتى بالسعودية، منه مشهور، ما سمعت فيه الا ببيروت، يعني بلبنان. يعني رحت الامارات، رحت مصر، رحت السعودية، ما حدا سمعته بيقول اذا المشية مقلوبة بقول حرام اقلبوها على الجهة الأخرى. ما سمعت حدا إلا ببيروت. شو قلنا تعريف المتواتر؟ الخبر الذي انتشر، الذي رواه الذي رواه كثرة في الطبقة الأولى، ثم زادت الكثرة في الطبقة الثانية، ثم يعني من كثرة إلى كثرة في الطبقات الثلاث. الطبقة الأولى ثبت لها بالحس والمشاهدة، الحس مثل شو؟ المشاهدة أعطينا بالرؤية، يعني الحس مثل شو؟ مثلا مثل شو؟ السمع من ال ايه مثل شو يعني ثبت لهم عن طريق الحس؟ حنين الجذع. بدي شو بس تكونوا مصحصحين، يعني لا تكونوا عم متابعين معي، لانه حقيقة هذا يعني هذا الكلام متسلسل، يعني اخره متعلق باوله. طيب فمشان هيك بدكم تبقوا على نفس الخط معنا، يعني على نفس الموجة مثل ما بيقولوا، وما حدا يركب الموجة. طيب ليش عم بسأل هالأسئلة؟ لوصلكم للنقطة اللي بدكم تكتبوها هلا. لا لا، هو انا ما سمعت الباقي، بس قال في مجال، قلت له لا. يعني جماعتنا شو بدهم غير انه يوقفوا يرتاحوا ياجلوا بقية الدرس؟ يعني شو بدهم غير هيك؟ هذه هي، هذه هي صح؟ ما تقول لي ما هيك هيك. طيب ثم المشهور، هذه حطوا تحت خط أحمر لتعرفوها عشان تلاحظوا يعني بعدين تنتبهوا لها. ثم المشهور ما رواه أربعة فما فوق، أربعة وأكثر وأكثر. ثم المشهور ما رواه أربعة فما فوق، يعني أربعة وأكثر، أقل شيء أربعة. إذا نزل عن الأربعة ما بيكون مشهور. والآحاد عزامك، والآحاد ما رواه واحد أو اثنان. فائدة، حديث الجارية حديث آحاد، حديث الجارية حديث آحاد. شفتوا شو قديش بفيد هالعلم اللي عم تاخدوه؟ عرفتوا شو المتواتر وشو المشهور وشو الآحاد؟ حديث الجارية حديث آحاد شو يعني؟ يعني لا يحتج به في العقيدة. عشو ماسكين الوهابية هذا متمسكين بهذا الحديث لإثبات معتقدهم؟ هم يعترفون أن حديث الآحاد ليس حجة في العقيدة، هم يعترفون. حديث الجارية حديث آحاد فلا يحتج به، لأنه ليس متواترا ولا مشهورا، فلا يفيد العلم القطعي اليقيني، فلا يفيد العلم القطعي اليقيني. وأمور العقيدة لا تبنى على الظنيات، وقد صرح الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات إنه حديث مضطرب، أنه حديث مضطرب، أنه حديث مضطرب. ميم ضاد طاء راء باء. أي اختلفت رواياته وتعددت، بحيث لا يمكن الجمع بينها. فهو ضعيف، أما لو حديث اختلفت رواياته وتعددت وأمكن الجمع بينها لارتفعت رتبة الحديث من الضعيف إلى الحسن. أما هون العكس، لأنه لا تجمع، هو حديث آحاد وفي روايات متعددة لكن لا يمكن الجمع بينها، يخالف بعضها بعضا بحيث لا يمكن الجمع بينها. بنفس الموضوع يعني برواية لهذا الحديث أن الجارية أشارت إلى السماء، برواية لهذا الحديث أن النبي قال لها أين الله، برواية لها الحديث أن النبي قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله، قالت نعم، برواية لهذا الحديث أنها كانت خرساء. فلا يمكن الجمع بين هذه الروايات، هذا الأمر ضعف الحديث، جعله حديثا مضطربا. وأقوى رواية الحديث المضطرب ضعيف. نعم، لأنه لما يأتي فروع للحديث، روافد من هنا ومن هنا، إن كان الحديث ضعيف لكن إجت رواية تاني بنفس المعنى ورواية تالتة ورواية رابعة ورواية خامسة، تعددت الروايات وكلها تعطي نفس المعنى، هذا يقوي الحديث. مثل حديث شو؟ من زار قبري وجبت له شفاعتي. تعددت الروايات لهذا الحديث كلها تعطي نفس المعنى، حتى ارتفع الحديث إلى درجة الحسن، ولا سيما أن بعض الحفاظ وهو سعيد بن السكن وتقي الدين السبكي صححه، مذكور بشرح الصيرات إذا توفر الكتاب، يعني مذكور بالمتن بالكتاب. نقطة. والخطابي فائدة أخرى، هو حمد بن محمد، هو حمد بن محمد الخطابي، حمد بن محمد الخطابي ولد بعد 310، يعني 313، وتوفي سنة 388. وهو من علماء الحنفية. شو بتستدلوا مثلا؟ هيك خلصنا الدرس، خلصنا اليوم، كيف تستدلوا على انه احاديث الآحاد ان كان في الاحكام يؤخذ به؟ ها؟ ما قلنا حديث الآحاد لا يحتج به بالعقيدة، لكن يحتج به بالأحكام فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والحج والزكاة وإلى آخره. لا، ما هيك عم نحكي، عم نحكي بالأصل حديث الآحاد حجة في الأحكام. شو يعني حديث آحاد؟ اللي رواه واحد أو اثنين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتج به لإثبات حكم شرعي في غير الأمور العقيدة. كيف تستدل على أنه يحتج به؟ شوف كيف بتستدل، واضح كلامي، كيف بتستدل أنه حديث الآحاد يحتج به لإثبات حكم شرعي؟ عم تسألي ولا عم بتجاوبي؟ عم تسألي ولا عم بتجاوبي؟ كلامي واضح. لا، عم نحكي بموضوع تاني، نحكي بموضوع تاني، عم نحكي بموضوع تاني. مثلا مثلا مثلا في القرآن لا يوجد أن صلاة الظهر 4 ركعات. هاي؟ أو إيه طيب إيه كفي. كيف تستدلي كيف انه حديث الآحاد حجة في الأحكام؟ ايه، فنفترض انه هذا الحكم ورد في حديث آحاد، حكم من الأحكام ورد في حديث آحاد، لم يأتي في القرآن ولم يأتي في حديث مشهور ولا في حديث متواتر، لكن نحن نأخذ حديث الآحاد هذا حجة. ليش نأخذه حجة؟ شو الدليل انه يؤخذ حجة في الأحكام؟ ليش فعلك حجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أليس حصل مرات أن أرسل أناسا من أصحابه إلى نواح ليعلم الناس أحكام الدين؟ أليس أرسل مصعب بن عمير وهو واحد إلى يثرب قبل أن يهاجر النبي إليها ليعلم الناس أحكام الدين؟ فالذي نقل كلام النبي مصعب وهو واحد، والناس أخذوا منه العلم. لذلك العلماء، علماء الحديث، قالوا حديث الآحاد يحتج به في الأحكام، لأن النبي ما كان ليرسل واحدا إن كان كلام هذا الواحد ليس حجة في الأحكام، خبره ليس حجة في الأحكام. Is it clear? كل مرجعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم. يعني إن لم يكن من كلامه فهو من فعله، فإن لم يكن من فعله فهو مما سكت عنه. إن سكت عن أمر يعني وافق عليه. كلامنا عن الأحكام الآن كعب، كلامنا عن الأحكام، لكن أمر العقيدة، أمر العقيدة انتشر. يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله انتشرت عن طريق التواتر، استفاض الأمر. يعني بلغ أهل يثرب وغيرهم ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفروع ما كانت بلغتهم، فأرسل إليهم من يعلمهم، لأن أهل يثرب ما تنسى قبل ذلك، قبل أن يأتي إليهم مصعب، كان جاء إلى النبي وفد بيعة العقبة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هؤلاء أهل يثرب لما جاءوا فبايعهم النبي على كذا وكذا وكذا، وبين لهم العقيدة. هم تعلموا العقيدة لكن الأحكام ما كانوا تعلموها، فأرسل إليهم مصعبا يعلمهم. هؤلاء الذين ذهب إليهم مصعب كانوا على الإسلام، واضح محمد؟ كعب يعني قد يقال كشفنا عن شخصيتك السرية، ليش سوبرمان هو؟ كان عندهم أصل العقيدة موجود، كان موجودا. نعم، أحاديث سمعها هو وغيره صحيح، لكن الذين سمعوها في يثرب ما سمعوها إلا من مصعب فقط. فلو كان حديث الآحاد لا يحتج به في الأحكام، كان النبي أرسل مع مصعب غيره، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لكنه اكتفى بمصعب، لأن كلامه وإن كان كلام واحد يؤخذ به في الأحكام لأنه ثقة. واضح؟ أما لو كان لا يؤخذ بكلام واحد في الأحكام من الثقات، كان النبي أرسل غيره معه صلى الله على رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، للدعوة إلى احتفال السبت.